صلاة الله على الحبيب سيد عجمو العراب، صلاة الله على الحبيب سيد عجمو العراب، صلوا على زين الملاح وعلى آلو الصحاب، صلوا على زين الملاح وعلى آلو الصحاب. الغني فتح البواب، من الاسباب وما يخيب الغني فتح البواب. يشفع فينا عند الهلاك بامر عتاق مرقاب، شفع فينا عند الهلاك بامر عتاق مرقاب. شمس الكوان خير الخلق المشتاق، حرت قوى شمس الكوان خير الخلق المشتاق. Yeah. شوفوا لي ثلاث سنين محمد هو وجبريل محمد هو وجبريل يا ربي ونشوف النبي نامي والناس نايمة وين المحشوقين في النبي صلي وعلى ابو الفاطمة شوفوا لي ثلاث لات محمد في جنته يبات محمد في جنته يبات يا ربي ونشوف النبي نامي والناس نايمة وين المحشوقين في النبي صلي وعلى ابو الفاطمة شوفوا ليت الخميس محمد في جنته عريس محمد في جنته عريس يا ربي ونشوف النبي نامي والناس نايمة وين المحشوقين في النبي صلي وعلى ابو الفاطمة شوف كي يا محبوبي شايق نشوف كي يا محبوبي لا تملو صلي وعليه ليلة ونهار لا تملو صلي وعليه ليلة ونهار لا تملو صلي وعليه ليلة ونهار محمد يا شفيع العباد يا احمد يا محمد يا شفيع العباد يا احمد يا محمد يا شفيع العباد الصلاة والسلام على النبي المختار وآله الصلاة والسلام على النبي المختار وآله سيد عظيم الجاه يا رسول الله سيد السياد عظيم الجاه يا رسول الله سيد السياد عظيم الجاه يا رسول الله سيد السياد عظيم الجاه يا طه رسول الله يا طه يا طه يا طه يا طه يا طه يا طه